أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا يتوارى من القوم من

فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها سواد مختلف مختلف ألوانه فيه شفاء والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كما الذين فضلوا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر Thank you. سيف ألوانه فيه شفاء والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولله غيب السماوات

صدق الله العظيم.